حوض طيب مبارك الى ايات الله البينات والتي يتلوها علينا ذلكم العلم القراني الاذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ذلكم

Allah. ووجدك الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرا صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في حال تلاوة قرآنية مباركة لها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن كرم صاحب الدعوة الكبير العربي ومصر والعالم العربي والمقيم بهرباي مركز زازية بمحافظة الشرقية شركة أجهزة مكسرات الصوت الكبرى إدارة مهندس السيد أي الرسول أولي مركز ميد العمر الأهلية أمام مقام العارف الله الشيخ محمد أبو سلام الفراش الزهدية الحديثة والإدارة الزهدية الحديثة بأسر معطار بيز الكهربائية إدارة أولادنا باب بحر المرء. أيها السادة شكر الله تعالى جميعا.